عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب. آيات الحج بعد أن تكلم أو جاءت الآيات عن الإحرام وأنواع الحج والتمتع وما يكون على المتمتع، جاء بيان المواقيت الزمانية. الحج كما فيه مواقيت مكانية في أماكن إحرام له مواقيت زمانية. فقال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. من يعرف ما هي أشهر الحج؟ اللي يعرف أشهر الحج تفضل. شوال وذو القعدة وذو الحج، من يوافقه؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة تفضل. شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن ربنا قال الحج أشهر معلومات. توافقه ولا لا توافقه؟ مين فضل؟ العشر هو ذو الحجة وشوال ذو القعدة. قال الأخ شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة. حد عنده كلام تاني؟ فضل. في ناس قالوا كده وفي ناس. الأشهر المعلومات، هذا قول ابن مسعود وابن عمر أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. أما قول جمهور الأئمة الأربعة على أنها شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من شهر ذي الحج، تفرق معنا؟ تفرق؟ يعني لو كانت دي أشهر حج أو دي أشهر حج، يعني العشر الأوائل من ذي الحج أو ذي الحج كله تفرق معنا؟ هيترتب عليها عمل ولا مفيش عمل يترتب؟ مش هيترتب عليها عمل خالص؟ طب زي إيه؟ لو هيترتب عمل يقول لي عمل زي إيه؟ اتفضل محمد. طبعا الحج كله من اشهر الحج، ممكن تؤخر تمام. يا ترى اللي يقع من اعمال الحج بعد العشر ايام ذي الحجه بعد ايام التشريق لو وقع شيء بعدها يعتبر وقع في اشهر الحج ولا وقع في غير اشهر الحج ويكون عليه دم؟ تمام. فلو اللي اخر اي نسك من هذه النسائك اللي كان بيعملها في منى يا ترى يكون عليه دم ولا ما عليهوش دم؟ متاخر ولا متاخرش؟ فاللي قاله ذو الحجه كله اللي هو الامام مالك رحمه الله ها اللي هو قول ابن مسعود وابن عمر قالوا ليس لا عليه ليس عليه دم. لكن اللي قاله جمهور الائمه الاربعه اللي هو قول ابن عباس رضي الله عنهما انه العشر فقط الاوائل من ذي الحجه الزمهم بدم حاجه تانية. ده الكلام ده على اللي هيتاخر. طب واللي يجي بدري اللي يحرم اللي يحرم قبل هذه الاشهر لو واحد احرم من رمضان ودنه محرم احرم بالحج خلي بالكم ازاي يا ترى كده وقع الاحرام لهذه الآية لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج يعني قبل شوال مش كده؟ وإن كان هناك فريق قال من العلماء إنه مكروه فقط كأبي حنيفة رحمه الله وأحمد والمشهور عنهم جواز الإحرام في جميع السنة من غير كراهة إنه ممكن يحرم قبل هذه الأشهر. لماذا خصت هذه بقوله الحج أشهر معلومة؟ قال لبيان فضلها لبيان فضيلة هذه الأشهر. قالوا ما لهاش علاقة بالإحرام وأحكام الحج فلو أحرم قبل هذه الأوقات فإحرامه صحيح. بعضهم قال مع الكراهة بعضهم قال من غير كراهة ولكن الحق هو ما ذهب إليه الأولون لقوله تعالى الحج أشهر معلومات يعني مختصة بالثلاثة المذكورة. ده معنى الحج أشهر معلومات يعني الحج يكون في هذه الأشهر المعلومات يعني هذه الأشهر المعلومات التي يقع فيها هذا النسك نسك الحج. ما معنى معلومات؟ يعني لها مواقيت محددة معلومة ليست كالعمرة. العمرة يحرم في أي وقت من السنة ليس للعمرة أشهر معلومات. أمال إيه للأشهر معلومات؟ الحج. وقيل معلومات يعني معلومات ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم او معلومات عند المخاطبين عارفين ان هي دي اشهر الحج. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الفرض بمعنى القطع وقيل بمعنى الفصل يعني الزم فيهن الحج وذلك بان يكون قد شرع في الحج بالنية او بالاحرام او بالتلبية. من فرض فيهن الحج قطع وبدأ فيهن وشرع في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث تكلمنا عنه من قبل وقلنا هو الفحش من القول او كل ما يكون من الفاظ الجماع او الجماع. فلا رفث ولا فسوق. وما معنى الفسوق؟ من فسقت الرطبة يعني خرجت من قشرتها. نقول فسقت يعني خرجت من القشرة. فالفسوق هو الخروج عن حدود الشرع. بعضهم قال والفسوق هنا الذبح للأصنام. الفسوق هو التنابذ بالألقاب. الفسوق هو السب. وكل واحد مستدل بدليل. يعني اللي قالوا الفسوق هو السب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق فقالوا الفسوق هو السب. واللي قالوا التنابذ بالألقاب لأن الله قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. واللي قالوا ذبح الأصنام استدلوا بقوله تعالى أو فسقا أهل به لغير الله. لكن لا شك أن لبيان فضيلة هذه الأشهر قالوا ما لهاش علاقة بالإحرام إنما هذا فسق وهذا فسق وهذا فسق وكل خروج عن حد من حدود الله يسمى فلا فسوق يعني لا خروج على أي حد من هذه الحدود. فذكر فرد من أفراد هذه المعاصي وأطلاق اسم الفسوق عليه لا يدل على أنه هو ده الفسوق وسواه ليس بفسوق مش كده؟ فاكرين الدليل من كلام شيخ الإسلام على الكلام ده ولا نسيتوه؟ فإطلاق الخبز على رغيف منها لا يعني أن سواها ليست بخبز. يقول ما معنى خبز؟ قلنا له سكنا له رغيف قلنا له هذا هو الخبز. مش لازم بقى نمسك له كل رغيف ونقول له هذا الخبز هذا الخبز هذا. خلاص معناها هذا اللي من جنس ده اللي بالطريقه دي اسمه فسوق. اي حاجه زي كده اللي فيها خروج عن الحدود تسمى ايه؟ فسوقا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. قيل من الجدل وهو القتل، وقيل الجدال هو المماراة، وقيل الجدال هو السباب، وقيل الجدال هو الفخر بالآباء. كلمة الجدال كلمة أيضا واسعة، والصحيح أنها بمعنى المماراة يعني المجادلة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني لا رفث ولا فسوق ولا جدال، معناها لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. فاهمني ازاي؟ فنفي الرفث والفسوق والجدال معناها النهي عنهما. فهمتوني؟ فبيقول لا رفث لا فسوق لا جدال، معناها لا ترفثوا لا تفسقوا لا تجادلوا. مش كده يعني؟ هذا نهي عن هذه الامور الثلاثه. فالنفي هنا بمعنى النهي. في الحقيقه لا هنا لا فيه، لا رفث بينفي الرفث بينفي الفسوق بينفي الجدال. ينفي وجوده بمعنى انه ينهى عنه لئلا يوجد. هذا نفي شرعي مش نفي قدري. مش قال ما فيش. فاهمني ازاي؟ لان لو كان معناه ما فيش، طب ما في ناس بترفث وفي ناس بتفسق في ناس بتجادل في الحج. فاهمني ازاي؟ فهذا نفي شرعي وليس نفيا قدريا كونيا. نفي القدر الكوني خلاص يكون كذلك، ولكن الشرع قد يفعل الناس وقد لا يفعلون. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ايه وجه ذكر هذه الآية؟ خلاص معلوم ظاهر الآية واضح ان اي شيء ستفعله من الخير يعلمه الله. كأن هذه الآية فيها حث ان اللي يقع منه شيء من ذلك ينبغي ان يعقبه بايه؟ بخير، يعقبه بخير. فهذا حث على الخير بعد ذكر الشر، وهذا حث على الطاعة بعد ذكر المعصية والنهي عنها. فكل ما يفعلونه من خير وشر يعلمه الله لا يفوت منه شيء. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا، هذا أمر بأخذ الإيه؟ بأخذ الزاد، لأنهم كانوا كما قال ابن عباس الحديث في صحيح البخاري قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، ثم يقدمون فيسألون الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني كانوا يأتون من غير زاد ويقولوا احنا متوكلين على الله، وبعد ما يجوا في الطريق يبدأوا يسألوا الناس معاك سندوتش معاك مش عارف ايه، ها طب ما تخليك متوكل لغاية الآخر. ها فهؤلاء متواكلون وليسوا متوكلين. هؤلاء متواكلون وليس هذا من التوكل في شيء. فإن الأخذ بالأسباب هو الأمر الرابع في التوكل. فذكرنا للتوكل أربعة أركان، الرابع منها كان هو الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب جزء من الإيه؟ جزء من التوكل. فمسألة إنك قطعت نظرك عن الناس وانك قصدت وجه الله سبحانه وتعالى وخلو القلب من سواه عز وجل، ده كله جميل، ده كله من اركان التوكل، لكن جزء منه ايضا ها اخذك بالاسباب، وهذا فعل الانبياء والمرسلين. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وروي ايضا عنه كان ناس يخرجون من اهليهم ليس معهم ازوده يقولون نحن حج بيت الله نحج بيت الله ولا يطعمنا. هل نحج بيت الله يبقى الله يطعمنا؟ فهذا كلام غير صحيح. فنزل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا فيه حث على التزود من الأعمال الصالحة، لأن تزودوا هذه نهت الذين كانوا لا يأخذون أو منعت الذين كانوا لا يأخذون الزاد من هذا الفعل وأمرتهم بالأخذ، وتفتح الباب للذين يتزودون ويكثرون من ذلك وينسون الزاد الحقيقي ألا وهو زاد التقى. ولذا قال بعدها فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد التقوى، ومعنى التقوى يعني يتقوا المنهيات. يعني إذا أردت فعلا أن تفعل المأمور به فاتق هذا الفعل الذي تفعله وهو عدم أخذك للزاد. فإن خير الزاد التقوى، وتقوى الله هنا بمعنى أن تلتزم أمره، وقد أمر بأن تأخذ ليه؟ أن تأخذ الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي اتقوا الله في إتيان ما أمركم به من الخروج بالزاد، فإن خير الزاد التقوى. وقيل المعنى فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة والحاجة إلى السؤال. التقوى هنا مش تقوى الله، لا، ده تقوى الهلكة، تقوى المفازة، تقوى الجوع. فإن خير الزاد التقوى، يعني الزاد الذي تتقي به هذه المهارك. فلها تفسيرات، إما التقوى هنا هي تقوى الله عز وجل، وإما تقوى المهالك التي تحصل عند عدم أخذ الزاد. والذين قالوا تقوى الله قالوا أي تتقي الله فتلتزم أمره وتأخذ الزاد، فيكون الآية كلها مفهومة إيه؟ أخذ الزاد والنهي عن هذا الفعل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون، فتكرر الأمر بالتقوى، ولكن هذه المرة هذا الأمر لمن؟ لأولي الألباب. واتقون يا أولي الألباب، فخص أولي الألباب، الألباب جمع لب اللي هو العقل، أولي الألباب يعني أصحاب العقول، واتقوا الله يا أولي الألباب يعني أصحاب العقول، لأنهم هم القابلون لأوامر الله، لأنهم هم المخاطبون هنا على وجه التخصيص بعد أن حث جميع العباد على التقوى. واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب. يلا كل اثنين متجاورين يسمعوا البعض الآية دي. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، واذكروه كما هداكم وإن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، ورفع للجناح يعني رفع للإثم، رفع للإثم، فيجوز لمن حج أن يتاجر وأن يحصل شيئا من الأرزاق يبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذه رخصة. وأولئك الذين يحذرون الناس من البيع والشراء في الحج سواء من المشايخ أو الدعاة إنما يخالفون ما أراد الله. الله أراد أن يرخص لعباده، وهؤلاء أرادوا أن يضيقوا عليه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فكيف تجعل على الناس حرج وتجعل عليهم جناح من هذا الفعل؟ والله يقول ليس عليكم جناح، لا جناح اخوان، لا إيه. قد تقول له لا تنشغل بذلك عن ذكر الله، لا يعطلك هذا عن الفرائض، اما ان تمنعه منه وتعتبر ان هذا من التقى وتعتبر ان هذا خير عند الله، ابدا، الله يحب ان تؤتى رخصه، يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وإلا لتركها الله عز وجل من غير بيان، لتركها من غير، لكن أن يأتي فيها البيان ثم نخالف فيها مراد الله لا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني لا إثم عليكم في أن تبتغوا فضلا من ربكم عند السفر لتأدية فريضة الحج. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ذكر هنا عرفات وذكر المشعر الحرام اللي هو مزدلفة. عرفات، فإذا أفضتم من عرفات، المكان المعروف، وقيل إنه سمي بذلك لأن الناس يتعارفون فيها، لأن الناس قاعد جنب الماليزي وجنب الإيطالي وده يسأل ده وده يسأل ده وده يسأل ده ويتعارف الناس، فقالوا فسمي عرفات. وبعضهم قال تعارف فيه آدم وحواء، وقيل غير ذلك، قيل أقوال كثيرة ولكن كلها لا دليل عليها. حتى أن ابن عطية رحمه الله قال الأصل أنه اسم مرتجل كسائر البقاع، عرفات عرفات. أيا كان عرفات معروف. ما معنى أفضتم من عرفات؟ الإفاضة يعني الدفع، نقول فاض الإناء يعني امتلأ وفاض. فاللي يشوف المنظر فعلا عند نزول الناس من عرفات كأن عرف امتلأ والناس بدأت ايه، فلفظ معبر عن الصورة فعلا واقعية. فإذا أفضتم من عرفات يعني إذا دفعتم من عرفات، تدفقتم من عرفات. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قلنا المشعر الحرام مزدلفة، وذكر الله هنا دعاء الله سبحانه وتعالى تلبية وتكبير، وقيل ذكر الله هنا صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إما الذكر بمعنى لبيك اللهم لبيك والتلبية المعروفة والتكبير، وإما الذكر هنا قال المراد به الصلاة لأنهم يصلون المغرب والعشاء في مزدلفة جمع إيه؟ تأخير. وتذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام قيل هو جبل قزح الذي يقف عليه الإمام، وقيل هو ما بين جبلي مزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي محسر. حد فاكر في الفقه احنا وادي محسر ده فين؟ بين منى ومزدلفة، بين منى وبين مزدلفة. وقيل هذا هو الوادي الذي أحسر فيه فيل إبراهة، وادي محسر. فما بين جبل المزدلفة وبين هذا الوادي، هذا يسمى كله إيه؟ مشعر حرام. مشهور الآن مزدلفة، وبتلاقي كده أول ما توصل لافتات كثيرة جدا بداية مزدلفة، ولافتات كثيرة نهاية مزدلفة وبداية منى. فالحمد لله عليها شعارات كثيرة، جعلوا عليها شعارات كثيرة. قال الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ايه الكلمة اللي تكررت؟ الذكر. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه، وهذا الذكر كرر للتأكيد، الذكر الذكر، اذكروه اذكروه. وبعضهم قالوا الأمر الأول بالذكر معناها عند المشعر الحرام، والأمر الثاني بالذكر معناها على حكم الإخلاص، وقيل على تعديد النعم. ولكن نقول إن تخصيص هذه بشيء وهذه بشيء يحتاج إلى دليل ولا دليل، فبقي الأمر بالذكر مطلقا هنا وهنا للتأكيد، لتأكيد أمر الذكر. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله، وإن كنتم من قبله، من قبل إيه؟ قبل نزول القرآن ولا من قبل هذا الهدى؟ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله، يعني قبل أن يهديكم الله عز وجل، لمن الضالين. واحد يقول آمين، كنا في صلاة التراويح وبنقرأ لقيت اثنين وحدين قالوا آمين، دولت نايمين، فهم خدوا المستنين بس الإمام يقولين وهم يقولوا آمين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وإن كنتم من قبله لمن الضالين عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا أناس نكرى فهل لنا من حج نكرى يعني بنأجر نأجر الإبل نأجر لينا حج ولا ملناش حج بنروحنا في الحج بنشتغل بالإجارة يأجر الشيء ويأخذ مقابل إجارة هذا الذي أجره سواء أجر له ناقة بتاع زي دلوقتي واحد يطلع مثلا يحج ومعه سيارة وهو ماشي يأخذ له 2-3 حجيج ويأخذ منهم أجرة هل لنا من حج؟ قال أليس تطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة وتأتون المعرف اللي هو إيه وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم قلت بلى فقال ابن عمر جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس أنه كان يقرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج طبعا دي بسموها قراءة تفسيرية يعني قرأ كذلك يفسر للناس هذا القول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم الخطاب هنا للحمص من قريش للحمص من قريش الحمص اللي هم قريش كانوا يخالفون الناس الناس تفيض منين من عرفات إذا أفضتم هم على رأسهم ريشة غير الناس فكانوا بيفيضوا من مزدلفة يقفون بالمزدلفة ومزدلفة من الحرم وفود يكون وقوف خارج الحرم وهنا ننبه على أمر أن مسجد نمر في عرفة نصفه في الحرم ونصفه خارج الحرم وبالتالي احنا جايين من مكة هو. كل ده حرم حرم حرم حرم مكة ميناء مزدلفة هتدخل بعد كده عرفات مسجد نمرة في اول عرفات نصف الامامي في الحرم والنصف الخلفي خارج الحرم هم حاطين علامات كده داخل المسجد فبعض الناس جماعة الفهلوية يلاقوا الناس زحمة في عرفات والناس زحمة في آخر مسجد يقول لك شوف الناس الهبلة سايبين الجامع فاضي صحيح وقاعدين ورا كلهم في الزحمة ويدخل في الأمام هذا لا يزال في الحرم ومفروض تكون إفاضته من الحل إلى الحرم واضح فيقول عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس والناس يفيضون من عرفة فهذا نهي لقريش الحمص الذين كانوا يقفون في مزدلفة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وفي هذا أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة كانت قريش ومن دار بدينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص وكانت سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أفيضوا من عرفات كما أفاض سائر العرب لا كما أفاضت قريش واستغفروا الله واستغفروا الله الأمر بالاستغفار هنا لمن يا ترى لهؤلاء الحمص الذين خالفوا ولا على وجهه على عمومه لأن هذا الـ الـ الأمر من مساقط الرحمة ومظنات الإجابة، فهذا الوقت استغفروا فيه الله عز وجل. فكأن الله عز وجل يأمر بالإفاضة من عرفات ويأمر بالاستغفار في ذلك الوقت، وهذه سنة إن الإنسان بعد الطاعة يستغفر. يا أخوان إن الإنسان بعد الطاعة يستغفر، هذا عندنا بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا من الذكر بعد الصلاة. وهنا في هذه الآية فإذ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فالعبد ينبغي أن يستغفر، لأنه قد يكون حصل منه رفث فسوق جدال شيء من هذا الذي لا ينبغي أن يكون فيستغفر، أو أنه قصر في طاعة فيستغفر. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب من كسبوا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. والله سريع الحساب. والله سريع الحساب. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. المناسك أعمال الحج، وقيل المناسك يقصد بها النسائك يعني الذبائح، لأنه عارفين الناس بعد ما هتخلص مزدلفة هيروحوا على منى هيرموا الجمرة العقبة ويذبحون ويتحللون ويحلقون. فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتم أعمال الحج، وقيل مناسك تطلق أيضا على النسائك، والنسيكة معناها الذبيحة، فتكون دي آخر الأعمال وآخر أعمال الحج. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر الآباء، كل واحد بقى يديها قصيدة في القبيلة بتاعته في العيلة، وفي أمه كانت إيه وأبوه كان إيه وخالته كانت إيه، يبدأوا يذكروا مفاخر الآباء. فنهاهم الإسلام عن ذلك وأمرهم بذكر الله عز وجل. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد رمي الجمرة يتحول عن يمينها ويدعو الله ويذكره دعاء طويلا قدر سورة البقرة، يعني دنوا في ساعتين يدعو الله سبحانه وتعالى، خلاف ما كان عليه الجاهلية يقفون هذه الساعات يذكرون مفاخر الآباء. فالله عز وجل يقول كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هذه لها سبب. فأمر الله عز وجل بذكر في هذا المكان ويجعله ذكرا مثل ذكر الآباء أو أشد من ذكرهم لآبائهم. وهنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كذكركم آباءكم، يقول كما يذكر الأبناء الآباء. وعنه قال إن الرجل يأتي عليه اليوم وما يذكر أباه، فقال إنه ليس بذاك، ولكن يقول تغضب لله إذا عصي أشد من غضبك إذا ذكر والدك بسوء. كذكركم آباءكم، عارفين الآية تقول وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لذكر لك ولقومك شرف، شرف لك ولقومك، خلاص. فهنا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي كما تذكرون مفاخر آبائكم، وده التفسير المشهور. وقيل كذكركم آباءكم أي كدفاعكم عن آبائكم. واحد لو قالوا أبوك كذا يبدأ يدافع عنه دفاع شديد، فينبغي أن يكون الدفاع عن الدين وعن شرع الله عز وجل أشد من دفاعك عن سواه. ولكن الموطن موطن ذكر بمعنى تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، فالتفسير الأول أولى. قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويدل على هذا أيضا على هذا الترجيح ما جاء بعدها: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يريد كل واحد يفتش كده ويشوف دعائه هو من أي القسمين. كل دعائه: يا رب بارك لي في عيالي، يا رب رزقنا المال، يا رب بارك في التجارة، يا رب ادفع عنا المرض دوت، كل دعائه بالدنيا ولا فعلا بيدعو بالدنيا والآخرة؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، في الدنيا يعني يطلب حظه من الدنيا ولا يلتفت إلى حظ الآخرة. ومنهم من يقول القسم الثاني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هو ده اللي بنسميه التوازن اللي الشرع بيأمرنا به يا أخوان، التوازن. احنا مأمورين بهذا التوازن، كما قال تعالى في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيش بيع دلوقتي، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هو ده التوازن، هو ده التوازن. الناس في ذلك ثلاثة أقسام: قسم هم الأكثرية انخرطوا في الدنيا ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، خلاص هو ما يعرف غير التجارات، حتى صار النداء الواجب تلبيته النداء للصلاة الخمس لا يستجيب له، لا يستجيب له. هذا هو القسم الأول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. القسم الثاني قسم رهبانيون، قسم من الرهبانيين الذين انشغلوا بالطاعات ونسوا المكاسب والمعايش، ها، وبقوا عالة على الناس وعالة على المجتمع وعالة على الأمة. وقسم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندهم توازن يا أخوان، فهم المقبلون على الطاعات، القوامون بالليل، المحافظون على الفرائض، المجاهدون في سبيل الله، وهم المتكسبون. فمنهم الراعي ومنهم التاجر ومنهم الزارع. فهذا عمر رضي الله عنه لا يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا متفرغ لطلب العلم واسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل هذا رضي الله عنه. ثم فعل ايه؟ قال البخاري رحمه الله: باب التناوب في طلب العلم. كان يتناوب هو الأنصاري، يوم يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويوم يذهب لتجاراته ومكاسبه، واليوم اللي غاب فيه يحضر فيه الأنصار، يتناوبون في طلب العلم حتى لا يضيعون. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. تأتي فتاوى كثيرة جدا من زوجات وأبناء في بيان آبائهم أو أحوال آبائهم أو أزواجهم، إزاي إن هم منشغلين بطلب العلم ومنشغلين بتحصيل العلم ومنشغلين بالعبادة ومنشغلين بالمسجد وأعمال المسجد، ويضيعون من يعولون، ويضيعون من يعولون. هي بقى تروح تجيب من بيت أبوها وتأكل هي والعيال، هي بتشتغل وبتيجي تأكل هي والعيال، أما هو ففي باب آخر ليس هذا من الدين في شيء. هذه رهبانية كرهبانية النصارى، هذه رهبانية كرهبانية النصارى. فهذه الآية تبين هذا الأمر. فهؤلاء القسم اللي انخرط في هذه الرهبانية أيضا مذموم، والحق في هذا القسم الوسط الذي جمع بين هذا وذاك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل، فاشتغل صلى الله عليه وسلم قبل بعثته برعي الغنم، واشتغل بالتجارة، وكان صلى الله عليه وسلم يسعى في مصالح الناس وقضاء أوطارهم حتى تأتي الوليدة فتأخذ بيده فلا يتركها حتى يقضي لها حاجتها. هذا هو الدين أخواني، مش الرهبانية. المهم قال: ومن الناس، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هذه قسمه المذمومة، وما له في الآخرة من خلاق. الخلاق يعني النصيب، وما لهذا الداعي في الآخرة من نصيب، لأن همه مقصور على الايه؟ على الدنيا، لا يريد غير الدنيا ولا يطلب سوى الدنيا. وهذا الخبر، هذا خبر عن هؤلاء الناس، يتضمن معنى الايه؟ النهي، عشان يقول لك فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ها؟ كل يقول وما له في الآخرة من خلاق، يعني ملوش نصيب، يبقى بيذمه، ملوش عند الله عز وجل شيء، ها؟ يطلب الدنيا فقط. فهذا دليل على ذم من اقتصر على طلب الدنيا، وذم من جعل الدنيا غاية له، غاية رغبته، ومعظم مقصوده هو الدنيا. ومنهم من يقول، قسم الثاني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار، ما حتشوف وقنا، وقنا عذاب النار. ايه الحسنة اللي في الدنيا وايه الحسنة في الآخرة؟ حد يعرف ايه حسنة الدنيا وايه حسنة الآخرة؟ تفضل يا محمد. قيل حسنة في الدنيا مرة الصالحة، حسنة الآخرة الحور العين. وحسنة الآخرة، تفضل. حسنة الدنيا وكل عمل صالح، كطلب العلم والولد الصالح والزوجة الصالحة والعمل الذي يوصلنا إلى الآخرة. حسنة الآخرة هي الجنة. الجنة، حد عنده كلام تاني؟ حسنة الدنيا والآخرة كلمة حسنة، كلمة عامة تشير إلى النعيم في الدنيا، وكلمة حسنة كلمة عامة تشير إلى النعيم في الإيه؟ في الآخرة. ولكن اللي ذكروه دوت زي ما قال شيخ الإسلام كما أخذنا في أصول التفسير، ذكر بعض الافراد، مش كده ولا ايه؟ ده فرد من افراد، مثال يضرب لك مثال، ها؟ وفي امثله كثيره على هذا الباب، كما قلنا في قوله تعالى: ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. اللي يقول النعيم الماء البارد، الولد، كل ده بيضرب ايه؟ فرد من افراد النعيم، واحد من هذا النعيم، مثال من امثله النعيم. واضح؟ فاللي قالوا حسنة الدنيا الزوجه الصالحه، اكيد واحد ذاق ما معنى أن يعذب بامرأة غير صالحة، فبين أن الحسنة العظيمة حسنة هي امرأة صالحة، أو العكس، ذاق معنى أن يعيش مع امرأة صالحة فقال حسنة الدنيا المرأة الصالحة. تكون فسر ببعض الأفراد لا يعني أن سواها غير مقصود، فاهمين إزاي؟ لما واحد يقول حسنة الدنيا الولد الصالح، هو شاف إيه معنى أن يحرم من الولد الصالح ويقول ولد فاسد، فلان النعيم كل النعيم أن يكون ابنك ولد صالح. أو ذاق معنى الولد صالح يعينه على الطاعة، إن ولد صالح حول مساره من الفحش إلى الالتزام، فقال لك النعيم والحسنة في الدنيا هي الولد الصالح. عايز أقول إخواني كلام شيخ الإسلام إن التفسير ببعض الأفراد من أنواع تفسير الإيه؟ اختلاف الإيه؟ اختلاف التنوع، وليس اختلاف التضاد. فهذا ليس اختلاف التضاد، حسنة الدنيا الزوجة الحسنة خير، وحسنة الآخرة الحور العين كويس، حسنة الدنيا العلم العبادة، واحد يقول لك ده الحسنة في الدنيا العلم ومجالس العلم، ده هو النعيم كله في المجالس دي، هذا من النعيم الدنيا، فمجالس العلم من النعيم، والزوجة الصالحة من النعيم، ونعيم الدنيا والآخرة، هذا هو الصحيح، لأن اللفظ يقتضي هذا كله. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فبيدعو: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم أصلح ولدي، اللهم نسألك رزق الآخرة، اللهم علمني ما ينفعني. يعني بيسأل دوت وبيسأل إيه؟ الدنيا والآخرة. الإسلام ما فيهوش رهباني، مش أيضا سأل الآخرة ولم يسأل الدنيا، لم يكن هذا حال الصحابة، كانوا يسألون الله حتى شسعا عليهم: يا رب ارزقني نعلا حسنا، إذا اتقطع النعل يا رب اجبره، يا رب كذا، حتى النعل، حتى النعل، توجه إلى الله في كل المرادات في الدنيا أو حاجات الدنيا وحاجات الآخرة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي خيرا ونعيما، وفي الآخرة حسنة خيرا ونعيما، وقنا عذاب النار. هي دي بقى المسألة اللي شغلهم خالص، ها؟ البعد عن الايه؟ عن النار. فخصوا ذلك، ها؟ خصوا ذلك بالذكر، فنحن نريد حسنة الآخرة من غير سابقة عذاب، من غير سابقة عذاب، وقنا عذاب النار. قال الله مبينا مدح هذا الفريق والحث على أن تكون منهم: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. لهم نصيب مما كسبوا، ايه هو الكسب اللي كسبوه؟ الدعاء ده، مش كده ولا ايه؟ الدعاء ده. عشان كده دايما اقول لكم يا اخوانا، ربنا بيديك اللي انت عايزه، بس المشكله ان انت مش عايز الاخره. المشكله مش عايز الاخره. لو انت فعلا تريد الاخره ودعوت الله عز وجل بها مخلصا سيعطيك الاخره، لكن هم الناس الدنيا والدعاء بالدنيا ما له في الاخره من خلق. فشوف دعائك وتوجهك الى الله سبحانه وتعالى بيكون بايه. ده هيبين قصدك، ده هيبين قصدك انت عايز ايه. ابليس دعا الله عز وجل قال انظرني الى يوم يبعثون، استجاب الله له. طالب بشيء في الدنيا، قال طول عمري لغايه يوم القيامه، خلاص يطول عمرك الى يوم القيامه. طالب الدنيا وما له في الاخره من خلاق، وما له في الاخره من خلاق، ملوش في الاخره خلاق ولا نصيب. وهكذا يا اخوان، شوف انت من اي الفريقين، دايما قدم الاخره. والكلام ده بيكون نتيجه تلقائيه لاهتمامات العبد، لان الدعاء دايما بيكون بالشيء الايه اللي بيهمك. ايه اللي بيخلي واحد بيكون يقول يا رب يا رب اشف ابويا، يا رب اشف ابويا، يا رب اشف ابويا، وعمال ليه بيعمل كده؟ الموضوع ده شغله قوي، هو متاثر جدا بمرض ابيه وعايش الموضوع ده. فاللي بيبقى متاثر بشيء بيدعو به، فهو فعلا زعلان جدا ما بيقومش الليل، تقول يا رب يا رب اعني على قيام الليل، يا رب اعني على قيام الليل، وهيدان ويدعو الله عز وجل بقيام الليل. ربنا سيعطيه ما اراد اذا شاء سبحانه وتعالى، صح مقيد بالمشيئه، ولكن دي الاسباب اللي رب العزه امر بها. فعلا من زرع حصد. ها، فهذا حث من الله عز وجل، بيبين العباد ويرشد العباد، فهو مربيهم سبحانه وتعالى، هو ربهم. ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب من هذا الكسب مما كسبوا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، قيل أي من دعائهم الذي هو من كسبهم، أو لهم نصيب مما كسبوا من أعمالهم الصالحة، لهم أعمال صالحة وشفعوا هذا الدعاء، فرفع هذا الدعاء والعمل الصالح يرفعه، فالعمل الصالح دوت هو كسبهم الذي أثابهم الله به إجابة هذه الدعوة. فدايما يريد نرفع الدعاء بعمل صالح، نرفع الدعاء بإيه؟ بعمل صالح. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وقيل أولئك مش إشارة للذين قالوا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لا، أولئك يعني كلا الفريقين، يعني أولئك وأولئك لهم نصيب مما كسبوا. كسب دولت قالوا ربنا أتنا في الدنيا خلاص إداهم، ودولت كسبهم أتنا في الدنيا وأتنا في الآخرة فأعطاهم مما كسبوا. قالوا فهو إشارة إلى الفريقين جميعا، أي للأولين نصيب مما كسبوا من الدنيا ولا نصيب لهم في الآخرة، وللآخرين نصيب مما كسبوا في الدنيا وفي الآخرة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سريع الحساب، الحساب يعني المحاسبة. قلنا ده وصف لفعل الله عز وجل، وصف لفعل الله عز وجل. الفعل هنا هو ايه؟ المحاسبة، مش كده؟ فهذه المحاسبة محاسبة سريعة، فسريع الحساب يعني حسابه سريع. فقلنا اللي يأتي بالإضافة كهذه اللي فيه وصف لفعل ليس من أسماء الله عز وجل. شديد العقاب يعني عقابه شديد، سريع الحساب يعني حسابه سريع. وما معنى سريع الحساب؟ ما معنى سريع الحساب؟ ايه معنى سريع الحساب؟ حد يعرف ايه معنى الله سريع الحساب؟ كيف تكون؟ تفضل. يعني يعطي اللي دعا ما طلبه سريعا. سريع الحساب سريع الإجابة، ده كده يعطي ما طلبه بسرعة يبقى سريع الإجابة. احنا عايزين سريع الحساب، احنا بنتكلم عن المحاسبة الآن. تفضل. يحاسب القلب جميعا في وقت محدد. الواحد بيقعد يفكر كده، يحاسب الله هذا الخلق جميعا؟ ده حساب الواحد عايز له موضوع، والحساب بمثقال الذرة، والحساب على الظاهر والباطن، الخواطر، النيات، المقاصد. فقال والله سريع الحساب فيحاسب الخلق جميعا سبحانه وتعالى. ولهذا ورد ان سئل بعض السلف كيف يحاسبهم جميعا، قال كما يرزقهم جميعا، في نفس الوقت بيرزق الجميع. النملة والحوت وما ترون وما لا ترون كله بيرزق، ومش رزق طعام فقط أو شراب، لا ده كل أنواع الأرزاق، ماء وطعام وشراب ولباس وحركة، جميع ألوان النعيم، جريان الدم في العروق وجريان الهواء والأنفاس وجريان الطعام وامتصاص الطعام، كل ده هو القيوم عليه سبحانه وتعالى. فلا تسألن كيف، فإنك تسأل عن الله عز وجل، والله عز وجل لا يحاط به علما ولا يحيطون به علما، والله سريع الحساب، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ده المعنى الأول. إيه المعنى الثاني لسريع الحساب؟ يعني الحساب جاي بسرعة، الدنيا قصيرة، أنت بتدعو بالدنيا، الله سريع الحساب يعني ستنتهي هذه الدنيا بسرعة، الحساب خلاص سريع قريب يعني. والله سريع الحساب أي أن حسابه لعباده في يوم القيامة سريع مجيئه، فبادروا ذلك بأعمال الخير. تعمل تدعو بالدنيا طول ربنا كيف الدنيا؟ لا، ادعو بالآخرة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، سيأتي حسابه بسرعة، سيأتي حسابه، إذا يأتي الحساب بسرعة ده معناه على دليل على قصر الدنيا، وإذا كان الحساب حاسب الخلق جميعا أيضا بسرعة يعني في وقت ليس بالكبير. والله سريع الحساب. الأمر بعد ذلك بقول تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، هنتركها للغد، ولكن ملاحظين كلمة الذكر والأمر بالذكر تكرر كم مرة هنا يا أخواني؟ لا ده مش ثلاث مرات بس، ده الآية اللي قبلها كمان اللي لسه واخدينها دلوقتي، قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل ما تضلين، ثم قال بعد ذلك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ثم بين الذكر فمن الناس ومن الناس بيبين الذكر، وبعدها قال واذكروا الله في أيام معدودة، دي أيام إيه؟ أيام منى، أيام منى، يبقى أمر بالذكر في عرفات وأمر بالذكر في مزدلفة وأمر بالذكر في منى. فعلا يا إخواني اللي عاش معنى الحج لما حج فهم إنه رجع من الحج تعلمت إيه؟ قلت لهم تعلمت ذكر الله. فعلا ازاي تقعد وكل ما تسال طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي، طب ارميت الجمر اعمل ايه، اذكر الله، طب نعت في الخيمه اعمل ايه، اذكر الله، طب اعمل ايه، اذكر الله، كل معاني الذكر بقى، كل معاني الذكر، فبتتعلم فعلا في الحج ما معنى ذكر الله. وهذا يبين اذا كان الحج بيجب ما قبله ويخرج الانسان كيوم ولدته امه، ايه الحاجه البارزه، ايه العباده البارزه في الحج، هي عباده الايه؟ الذكر. فاحنا معانا هنا يا اخواني عباده فعلا من اعظم العبادات، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم سابق المفردون، قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اولئك اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. واضح؟ فاعلى الاشياء الذكر. لو هتقارن المجاهدين اعلى المجاهدين اكثرهم ذكرا لله، هتقارن المصلين أعلاهم ذكرا لله، الصائمين أكثرهم ذكرا لله، كل عبادة بيبقى معها إيه؟ معها الذكر. الأكثر ذكرا هو الأعلى. واضح إخواني؟ وهذا الذكر ليه شق باطني، ذكر القلب والإخلاص لله سبحانه وتعالى، القلب ذاكر لله سبحانه وتعالى، وذكر اللسان. أما ذكر الجوارح فهو امتثال هذه الطاعات. نكتفي بهذا القدر. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا رب.